قوله فيما ذكر الله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقوله في موضع آخر ذكره الله سبحانه وتعالى: لأحتنكن ذريتك إلا قليلا. فلا يزال الشيطان يعمل عمله، فلما قضى ذلك الطوفان على الشرك والمشركين ولم يبق إلا من على السفينة وهم أهل النجاة من أهل الإيمان، أخذ يعمل عمله في ذرية أولئك حتى عاد الشرك مرة ثانية فهود عليه السلام هو أول نبي بعث بعد نوح عليه السلام لهذه الأمة التي جددت الشرك وعبادة الأصنام واتخذت الأوثان معبودات لها، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم نبيه هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ويذكرهم بنعم الله جل وعلا ومننه عليهم التي لا تعد ولا تحصى، مما سيأتي معنا في هذا السياق المبارك. وقول الله جل وعلا هنا: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، هذا معطوف على القصة التي قبله، قصة نوح عليه السلام. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم عطف عليه هنا قصة عاد فقال: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم عطف عليها وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، فهي معطوفة على القصة التي قبلها، قصة قوم نوح. وهذا يعلم منه أن هذه الأمة، أمة عاد، هي الأمة التي تلي تلك الأمة التي هلكت بالطوفان، فهي الأمة التي تلي هذه الأمة. ولهذا سيأتي معنا في سياق الآيات وعاد وهود عليه السلام يذكرهم بالنعم، نعم الله عليهم. قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فهذه الأمة هي الأمة التي تلي قوم نوح، وحصل فيهم أن جددوا الشرك الذي انتهى ولم تبقى منه باقية، بل لم يبقى إلا أهل الإيمان الذين نجاهم الله على تلك السفينة، لكن أخذ يعمل الشيطان عمله في الذرية حتى جدد الشرك أو أعاد الشرك إلى هؤلاء. فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم هودا عليه السلام، وكان منهم، كان هود منهم ومن أشرفهم وأفضلهم نسبا وأعلاهم مكانة، والأنبياء يختارون في أشراف أقوامهم وأفضلهم نسبا، فهو رجل منهم، يعرفون نسبه، يعرفون مكانته، يعرفون أمانته، يعرفون صدقه، نشأ بينهم، يعرفونه معرفة جيدة. فبعثه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة، وهي أمة إضافة إلى الشرك والكفر بالله واتخاذ الأوثان، إضافة إلى ذلك كانت أمة متجبرة طاغية ظالمة، وكان الله عز وجل أعطاهم أجسام قوية وقامات عالية ورفيعة وأجسام مستصحة، مثل ما سيأتي معنا في هذا السياق، سياق هذه الآيات: وزادكم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة، أي أعطاهم قوة في الأجسام، وأيضا ارتفاع في القامة والطول، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم ذات العماد قيل في معنى ذات العماد أي ذات الطول، ذات الطول يعني أجسامهم طويلة، هذا من المعاني التي ذكرها، وقيل ذكرها المفسرون، وقيل ذات العماد أي أنهم كانوا يعتنون بالخيام ذات العمد العالية الرفيعة، وارتفاع عمد الخيام دليل أيضا على ارتفاع من يسكن أو علو وكبر أجسام من يسكن في تلك الخيام. فالشاهد أن الله أعطى تلك الأمة بسطة في الأجسام وقوة، ورأوا تلك القوة في أجسامهم لكن استعملوها في التجبر والتكبر والطغيان والتعدي على الناس والظلم والبغي، وكانوا يقولون كما ذكر الله عنهم من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، يعني لا أحد أقوى منا ولا أحد أشد بطشا منا، فكانوا يؤذون الناس ويتسلطون على العباد ويغيرون عليهم عدوانا واستلابا ونهبا، وتأذى منهم الناس أذى عظيما. فهم إضافة إلى الشرك فيهم هذا المعنى، وهو التجبر والتكبر والطغيان والتعدي على عباد الله تبارك وتعالى. فبعث الله إليهم نوحا، هودا عليه السلام، بعث إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله. والتوحيد كما نعلم هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأمور، والقاعدة التي تصلح بها جميع الأشياء. ولهذا كل نبي بعثه الله تبارك وتعالى أول ما يبدأ به قومه دعوة أن يدعوهم إلى توحيد الله، ولهذا قال لم أعبد الله ما لكم من إله غيره. ومر معنا أن هذه الكلمة قال نوح لقومه، فأول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بها يبدأون، وهي مقدم دعوتهم. وأول ما يبدأون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد هو القاعدة والأساس الذي يبنى عليه الدين. وإذا استقام التوحيد وصلحت في العبد لا إله إلا الله علما وعملا وتطبيقا، الأمور الثانية تصلح تبعا لذلك، لأنه إذا استقام الأساس استقام ما فوق بإذن الله، وكان سببا لصلاح ما فوقه. حتى لو كان الذي فوق هذا الأساس شيئا قليلا، فقليل بالتوحيد يبارك الله فيه خير من كثير بلا توحيد، لأن الكثير بلا توحيد لا ينتفع به صاحبه، لأنه قائم على غير أساس ومبني على غير أصل فلا ينتفع به صاحبه. فدعوة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قائمة على ذلك، وأول ما يبدأ به النبي في دعوة قومه دعوتهم إلى التوحيد. يبعث في قوم فيهم شرور كثيرة وأباطيل متنوعة ومعاصي مختلفة، لكن أول ما يبدأ معهم بالأساس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولاحظ هنا بعث هود عليه السلام في هذه الأمة التي عرفت بالجبروت والطغيان والظلم والبغي، ما بدأ معهم بنهيهم عن ذلك، وإنما بدأ معهم بالتوحيد. أول ما بدأ معهم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تتقون، ألا تتقون الله عز وجل بترك الشرك ونبذ الأصنام والبعد عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى؟ لأن التقوى حقيقتها أن يجعل المتقي بينه وبين سخط الله وعقابه وقاية تقيه. وأعظم الذنوب التي يجب أن تتقى ويبتعد عنها الشرك بالله، فهو أعظم الذنوب وأكبرها. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من فوائد تبين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك، وهذه فائدة ثمينة جدا مأخوذة من هذا السياق المبارك، أن أعظم التقوى تقوى الشرك، أن يتقي الشرك، أن يتجنب الشرك، هذا أعظم أمر يتقى. جميع الذنوب تتقى ويبتعد عنها ويحذر منها خوفا من الله، لكن أعظم أمر يجب أن يتقيه العبد وأن يحذر من الوقوع فيه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقول هود عليه السلام لقومه ألا قول هود عليه السلام لقومه أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله بتجنب ما يسخط الله، وأعظم ذلكم شرككم بالله واتخاذكم للأوثان والأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم دائما مصيبة الأمم، الملأ دائما وغالبا هم مصيبة الأمم، لأن بقية الناس تبع للملأ، بقية الناس تبع للملأ، والملأ هم كبراء الناس ورؤساؤهم، وقيل لهم الملأ كما أشرت سابقا لأن صدور المجالس تملأ بهم وتكون لهم دون غيرهم لما لهم من مكانة، ومن سواهم تبع للملأ ماذا يقولون وبأي شيء يوجهون فيتابعونهم ويسيرون على منهاجهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. لاحظ الآن دعوة واضحة وكلام واضح وبلطف وبرفق، ثم انظر كيف الانتقال من هؤلاء الملأ الذين لهم الصدارة في المجالس ولهم الكلمة عند الناس، قالوا إنا لنراك في سفاهة. وهذه المقولة نظيرها تماما قولهم لقول الملأ لنوح عليه السلام إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. فهؤلاء قالوا لهود إنا لنراك في سفاهة، يعني لا نرى في شخصك إلا السفاهة. والسفاهة ما هي؟ السفاهة هي خفة العقل وطيشه، بحيث أن السفيه لا يعي الأمور ولا يدرك الأشياء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه لا يحسن أن يتصرف ولا يحسن أن يدبر الأمور لخفة عقله وطيشه وتسرعه وبعده تماما عن الأناة والحكمة والعقل، فرموه بالسفاهة التي أشد ما يكون في الجهل. قالوا إنا لنراك في سفاهة، إنا لنراك في سفاهة. فهذا الرجل الذي عرفوه ونشأ بينهم ومن أشرفهم نسبا وعرفوا مكانته وعرفوا عقله وعرفوا أدبه، لما دعاهم هذه الدعوة أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قابلوه بهذه الكلمة الجائرة الظالمة الباغية، قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، وإنا لنظنك من الكاذبين، أي نعتقد فيك أنك تكذب. وهم ما عرفوه بالكذب إطلاقا، لكن لما جاء بهذا التوحيد الذي فيه إبطال لتلك المعبودات والأصنام والأوثان والتعلقات الباطلة التي كانوا عليها، رموه بالسفاهة ورموه بالكذب. وهذه الطريقة هي جادة جميع هؤلاء عبر التاريخ، مقابلة الأنبياء بالتسفيه والتكذيب والتضليل ورمي التهم جزافا، الجنون، السحر، الكهانة إلى غير ذلك، ألقاب يطلقونها ويصفون أنبياءهم بها تنفيرا وصدا عن دعوة الحق والهدى الذي جاءهم به. والأنبياء لا يقابلون غلظ هؤلاء إلا باللين والرفق والتلطف معهم في الخطاب. هذه كلمات قالها الأقوام لهود قاسية جدا، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، كلمات قاسية جدا. والحق أن هؤلاء هم أهل السفاهة، الحق أن هؤلاء هم أهل السفاهة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا يقع في هذه الأوثان، عبادة هذه الأوثان واتخاذ الأصنام وعبادة غير الله تبارك وتعالى إلا السفيه، هذا هو السفه، أعمالهم هو السفه، حياتهم هي حياة السفه، وهم أهل الكذب، فرموه بما هي صفة لهم، السفه صفتهم والكذب صفتهم. لكن ما قال لهم السفه أنتم أهله وأربابه، ولا قال له مثل ما يعبر أيضا بعض الناس في الغضب يقول السفيه اللي جابته أمك ما هو أنا، في رده ويقابل الجهالة بالجهالة. ما كان الأنبياء أبدا كذلك، وإنما لما قالوا له هذه الكلمات القاسية الشديدة كان يكلمهم ويخاطبهم بالرحمة واللين والعطف والرفق، محاولا أن ينقذهم من هذا الضلال الذي هم فيه، لا يلتفت إلى الألفاظ والاتهامات، وإنما يحاول كسبهم يترفق بهم لدعوتهم إلى عبادة الله. قال يا قوم ليس بي سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة، هذا الذي تدعونه أنه وصف لي ليس بي سفاهة، أي من بأي وجه من الوجوه وفي أي مجال من المجالات، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، رسول من رب العالمين، أنا مرسل إليكم من الله، والله هو الذي بعثني إليكم، أحمل لكم دعوة فيها صلاحكم، فيها سعادتكم، فيها فلاحكم في الدنيا والآخرة، ولكني رسول من رب العالمين. ما هي مهمة الرسول؟ بينها لهم، أخبرهم أنه رسول مرسل من رب العالمين، وبين لهم المهمة التي يقوم بها الرسول وهي البلاغ، أبلغكم رسالات ربي، هذه مهمتي، يعني هذا الذي أقول لكم والشيء الذي أدعوكم إليه شيء لم أأتي به من قبل نفسي، وإنما أنا مبلغ عن الله. وختم ذلك أيضا مترفقا بهم ومستلطفا في الخطاب معهم، وأيضا ذاكرا ما يدعم هذا الذي جاء به، فقال وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لا ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين، لا لم آتي غاشا ولا مخادعا ولا ماكرا، وإنما جئت ناصحا لكم، وبمنتهى الصدق والوفاء والأمانة، وأنا لكم ناصح أمين. ثم يقول لقومه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، لأن سبحان الله أيضا هذه عقدة في الأمم اتخذوها تكأة لهم في تكذيب الأنبياء، وهي أنهم يقولون كيف يكون الرسول المبعوث إلينا واحد منا، وكيف تنزل الرسالة على واحد منا، لماذا لم ينزل الله إلينا ملك، لماذا يكون المرسل واحد منا. فكثيرا ما اتخذوا هذه شبهة لرد دعوة النبي وتكذيب ما جاء به المرسلون. فيقول في دفع هذه الشبهة أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، هل تتعجبون من ذلك؟ والرسالة هي اصطفاء واجتباء، والله سبحانه وتعالى يصطفي ويجتبي من الأقوام خيرهم وأفضلهم أمانة وفاء صدقا، أزكاهم وأطيبهم نسبا، فيوحي إليه ويكون واسطة بين الله وبين الناس في إبلاغ دعوة الله، في إبلاغ دعوة الله وإبلاغ رسالة الله. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ ثم أخذ يذكرهم بالنعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي خلفتم تلك الأمة وخلفتم أولئك القوم، فجئتم من بعدهم خلفاء في الأرض من بعد أولئك، وهذه نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم، إضافة إلى ذلك ما أكرمكم الله سبحانه وتعالى به من قوة في الأجسام وارتفاع في القامة وزادكم في الخلق بسطة. وهذه النعم تذكر فتشكر، ولهذا قال لهم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكروا نعم الله عليكم ومننا واعترفوا بفضله وتفرده سبحانه وتعالى بالإنعام لعلكم تفلحون. وهذا فيه أن ذكر النعمة وشكر المنعم سبب لفلاح العبد وسعادته في دنياه وأخراه. فبماذا أجابوا بعد هذا البيان البين والنصح الواضح؟ بماذا أجابوا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ أجئتنا لنعبد الله وحده، المشكلة بينه وبينهم في التوحيد، لاحظ كلمة وحده، أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا السياق يستفاد منه أنهم يعبدون الله أو لا يعبدونه. هل يستفاد منه أنهم يعبدون الله أو لا يعبدونه؟ يعبدونه لكن يعبدون معه الأصنام، ويعبدون إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهم يعبدون الله لكن لا يخلصون له العبادة، يعبدونه ويعبدون معه غيره، وهذه صفة المشرك. المشرك كلمة شرك تدل على أنه يعبد الله ويعبد معه غيره، لأن الشرك تسوية لغير الله بالله، هذا معنى الشرك، الشرك هو تسوية غير الله بالله، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وإن كانت عبادتهم لله ليست مقبولة ما دام أن فيها الشرك. ويصح أن يقال في أولئك ما عبدوا الله، يصح أن يقال في أولئك ما عبدوا الله لأنهم لم يخلصوا، مثل أنه لو أن شخصا صلى بدون طهارة أليس يصح أن يقال ما صلى؟ وفي الحديث قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا أخل الإنسان بشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها صح أن يقال في حقه لم يصلي. فكذلك الشخص الذي لا يخلص العبادة لله يصح أن يقال في حقه ما عبد الله. وعلى هذا يكون المعنى في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن عبادتهم لله التي لم تكن على الإخلاص بل كانت على الشرك كأنها لم توجد، كأنها لم توجد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في التوحيد، أجئتنا لنعبد الله وحده، هم لا ينازعون في قضية أن الله يعبد وأنهم يعبدونه، لا ينازعون في ذلك، النزاع والخصومة في ماذا؟ في التوحيد وحده، هذا الذي فيه الخصومة. وهم يعرفون أن لا إله إلا الله تعني ذلك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جميع المعبودات باطلة لا يستحق أي منها شيء من العبادة. فالخصومة في التوحيد، ولهذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأبوا ذلك وقالوا ذلك متعجبين، مثل ما قال كفار قريش أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فالخصومة كانت في ذلك في التوحيد. قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأتنا أين هات العقوبة، لأنه كان يعظهم ويخوفهم ويذكرهم ويقول أخشى عليكم من عقوبة تنزل وعذاب يحل بكم، فكان يخوفهم بعقوبة الله وعذابه، فقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هات العذاب الذي تذكره والشيء الذي تخوفنا به هات إن كنت من الصادقين. وقولهم إن كنت من الصادقين هذا دليل على أن متقرر عندهم حسن الصدق وقبح الكذب، وهذه فائدة من الفوائد التي نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قد وقع، قال قد وقع لأنه لما انعقدت أسباب العقوبة واستحكم أمر حلول العقوبة ولم يبق إلا أن تنزل، قال قد وقع، قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب. الرجس هو العذاب، الرجس هو العذاب والعقوبة، والغضب معروف، الغضب معروف وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو يغضب ويرضى ويحب ويسخط جل وعلا. والقاعدة في هذا الباب معروفة ومتقررة، إمرار الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فالله يغضب غضبا يليق بجلاله وكماله سبحانه، والغضب ليس هو نفس العقوبة، ولهذا عطف عليها قال رجس وغضب، لأن بعض أهل التأويل يقول الغضب هو الانتقام أو هو العذاب، وهنا عطف الغضب على العذاب، العذاب شيء والغضب شيء آخر. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه المجادلة والمخاصمة والمنازعة في أسماء بلا حقائق، مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أطلقتم عليها أسماء معبودات وآلهة وهي في الحقيقة أحجار، كلها هذه أحجار كانت ملقاة هنا وهناك فجمعتموها ورتبتموها على هيئة معينة وقلتم هذا كذا وهذا كذا، أطلقتم عليها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ولهذا لها أسماء ذكرها بعض المفسرين، بعض أصنامهم اسمه صمود وبعض اسمه هباء، وأسماء من هذا القبيل أطلقوها على تلك الأصنام وهي في في في في في حقيقتها أسماء سماها هؤلاء هم وآباؤهم ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان، وهذا أصل ما نزل الله بها من سلطان، هذا أصل يبطل به كل باطل ويرد به كل ضلال، ولهذا تجد يتكرر في رد الأنبياء لأباطيل الأقوام، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا أصل يرد به كل باطل، لأن العقائد التي عند الناس على اختلاف الأزمنة والأمكنة لا تخلو من عقيدتين: إما عقيدة نزلت بوحي، السلطان هو الحجة والبرهان والنزول من أعلى من الله سبحانه وتعالى، فإما أن تكون عقيدة نزلت بوحي من الله، لأن الدين لله عز وجل ليس لغيره، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين لله سبحانه وتعالى، الدين له هو الذي يشرع ما شاء، والدين له لا يصرف إلا له، الدين لله وحده جل وعلا لا يشرع دينا إلا هو، ولا أيضا يتقرب بالدين إلا له جل وعلا سبحانه وتعالى. فالعقائد التي عند الناس والأديان إما عقيدة نزلت من الله بوحي فهذه هي الحق، أو عقيدة لم ينزل بها وحي وإنما نبتت في الأرض اخترعها الناس. ولهذا يمكن أن نقول في ضوء هذا السياق أن كل عقيدة لم ينزل بها وحي من الله فهي عقيدة نابتة في الأرض، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. كل عقيدة نبتت واخترعت وأوجدت في الأرض فهي باطلة. فالعقائد قسمان: عقائد نازلة وعقائد نابتة. والعقائد النازلة هي التي نزل بها وحي من الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك هي عقائد نابتة في الأرض، وكل ذلك باطل ولا يصح إلا ما نزل به الوحي من الله تبارك وتعالى. قال لهم عليه السلام: ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا هذه العقوبة التي تستعجلونها، انتظروا هذه العقوبة التي تستعجلونها بقولكم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق، انتظروا إني معكم من المنتظرين. هم يدعون أنهم لن ينالوا إلا الوعد والإنعام ومزيد العطاء والفضل، هكذا يدعون، وهو أخبرهم بأن العقوبة نازلة وحالة بهم، وقال لهم انتظروا وسترون حلول العقوبة. قال: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقطع الدابر يعني الاستئصال، لم يبق منهم بقية، لم يبق منهم بقية. وجاء ذكر العقوبة في مواضع من القرآن، منها في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. استئصال تام، هل ترى لهم من باقية؟ لم يبق منهم أحد، قطع دابر القوم الذين ظلموا، لم يبق منهم باقية. ريح صرصر عاتية حتى في الكهوف تدخل عليهم وفي الأخبية تدخل عليهم، استمرت سبع ليال وثمانية أيام في الكهوف في الأخبية تدخل وتخرج الرجل من مكانه وترفعه عاليا وترميه على أم رأسه في الأرض فينثلغ رأسه فيصبح بهذه الصفة كما ذكر الله كأنهم أعجاز نخل خاوية. وسبحان الله، العقوبة لما جاءت شيئا عارض في السماء. أول ما أقبلت العقوبة على هؤلاء جاءت شيئا عارض رأوه في السماء، وكانوا قبل مجيء هذا العارض كانوا في قحط، أصابهم قحط وشدة، فلما رأوا ذلك العارض ظنوا أن المطر جاء على ظنونهم، وأنهم لا يزال تتوالى عليهم النعم والخيرات، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به. ما معنى بل هو ما استعجلتم به؟ مر معنا قول فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ائتنا استعجال هذا، بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء أمرت بتدميره، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أما الأشخاص لم يبق منهم فهل ترى لهم من باقية؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فقط المساكن ترى، أما الأشخاص فلم يبق منهم أي بقية، استؤصلوا عن آخرهم بما كانوا عليه من أجسام وبنية قوية وقامة رفيعة، ويقول من أشد منا قوة. ريح صرصر أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم، امتدت مدتها سبع ليال وثمانية أيام حسومة، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، ونجى الله سبحانه وتعالى هودا عليه السلام ومن معه. يقول الشيخ رحمه الله في فوائد هذه القصة، يقول الأولى تبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك، تبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك، وهذا أخذه من قوله أفلا تتقون في سياق نهيهم عن عبادة غير الله وأمرهم بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قال رحمه الله الثانية وصفه الملأ منهم بالكفر. وصفه أي الله سبحانه وتعالى الملأ منهم بالكفر، قال الملأ الذين كفروا من قومه، وعادة الملأ هم رأس الشر، عادة الملأ هم رأس الشر، وبقية الناس تبع لهم. نعم. قال رحمه الله الثالثة وصفهم نبيهم بالسفاهة التي هي أبلغ من الجهل. الثالثة وصفهم نبيهم بالسفاهة، نبيهم أي هودا عليه السلام بالسفاهة، قالوا له إن لنراك في سفاهة التي أبلغ من الجهل، والسفه هو الطيش وخفة العقل وعدم اتزان، بحيث أن السفيه لا يحسن أن يتصرف في الأمور. نعم. قال رحمه الله الرابعة وصفهم إياه بالكذب. قالوا وإنا لنظنك من الكاذبين، فوصفوه إضافة إلى السفاهة بالكذب، أنه يكذب، والكذب الذي يصفونه به هو أعظم الكذب وأشده، الكذب على الله، الكذب على الله هو أعظم الكذب، فرموه بالسفاهة ورموه بأشد ما يكون من الكذب الذي هو الكذب على الله. نعم. قال رحمه الله الخامسة استعطافه إياهم بأمانته. استعطاف إياهم بأمانته، لأنه قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، فقوله أنا ناصح أمين فيه استعطاف للقوم بالأمانة، ويذكرهم بما يعرفونه من حالة من صدق من وفاء من أمانة. نعم. قال رحمه الله السادسة وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة. وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة، لأن قال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، فذكرهم بهذه الآية العظيمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم نوح ذلك الهلاك الذي يعلمونه ويعرفونه بالطوفان، فلم ينجو إلا نوح ومن معه على السفينة، فذكرهم بتلك الآية الواضحة العظيمة التي هي قصة الطوفان وهلاك الناس أجمع إلا من كان في السفينة مع نوح عليه السلام، فذكرهم ووعظهم بتلك الآية الواضحة العظيمة. قال رحمه الله السابعة فيه ما يدل على أنهم يعلمون ذلك لقوله لينذركم. عندكم هنا خطأ، لقوله واذكروا، هكذا في الأصول لقوله واذكروا، فلتعدل. أعد السابعة. السابعة فيه ما يدل على أنه يعلمون ذلك لقوله واذكروا. السابعة فيه يعني هذا السياق ما يدل على أنه يعلمون ذلك، أن هؤلاء يعلمون ذلك، يعني يعلمون تلك القصة وتلك الآية على علم بها، لأن قال لهم واذكروا، فكلمة واذكر هذه تقال لمن على علم بالأمر. نعم. قال رحمه الله: الثامنة وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة الله باستخلافهم في الأرض بعد قوم نوح. لأن قال إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، فذكرهم بهذه النعمة، نعمة الاستخلاف في الأرض من بعد قوم نوح، يعني من بعد أن أهلكهم بالطوفان، فجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم، وهذه نعمة أنعم الله بها عليكم، فيذكرهم بهذه النعمة العظيمة. قال رحمه الله: التاسعة وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الخلق بسطة. وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم، لأنهم يعني أهل زمانهم أي الناس الموجودين في ذلك الوقت، ميز هؤلاء عليهم بماذا؟ بأن زادهم في الخلق بسطة، فميزهم على أهل الزمان، لكنهم هذه البسطة في الأجسام والقوة والارتفاع في القامة لم يستعملوها في الخير ولا في شكر من وهبهم تلك الأجسام وأعطاهم تلك القوة، بل استكبروا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فاستعملوا تلك القوة وتلك القامة وتلك الأجسام في البطش والبغي والظلم والعدوان والاستكبار على عباد الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: العاشرة ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة، بل قد يكون السبب للإهانة. نعم، يعني كون هؤلاء أعطوا من الأجسام، أعطوا من القوة، أعطوا من النضارة، أعطوا القامة العالية الرفيعة في الأجسام، هذا لا يدل على الكرامة، لا يدل على الكرامة، بل قد يكون سببا للإهانة، مثل ما حصل لهؤلاء الأقوام، فقوة الجسم ونضارته والصحة هذه ليست دليلا على الكرامة، بل قد تكون سببا للإهانة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا، أي ليس الأمر كما تظنون. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم. ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم، لأن قال لعلكم تفلحون، يعني اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ونعمه عليكم وتفضله ومنه سبحانه وتعالى، ففي هذا فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة ذكر ما أجابوه به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن. خاطبهم خطابا في غاية الحسن وفي منتهى الجمال واللطف والرفق، لكنهم أجابوه عن ذلك بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وفي سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تأفكنا أي تصرفنا وتبعدنا عن آلهتنا، فالخصومة كانت في التوحيد، الخصومة كانت في التوحيد، فأجابوه بهذا الجواب: جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة ذكر أن هذا الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة لا في أصل العبادة. الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة، أن نعبد الله وحده، فالخلاف بينهم في كلمة وحده، في الإخلاص إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا في أصل العبادة. العبادة موجودة، يعبدون الله ويعبدون غيره لكن لا يخلصون لله العبادة، مثل كفار قريش. كفار قريش كانوا يعبدون الله ويذبحون له ويحجون إلى بيته ويصلون ويقومون بعبادات كثيرة جدا لكن لا يخلصون العبادة لله، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فإذا الخلاف ليس في أصل العبادة وإنما الخلاف في توحيد العبادة، الخلاف في توحيد العبادة وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة ذكر عمدتهم، ذكر أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم. ذكر أن عمدتهم وهي عمدة أهل الضلال في عبر التاريخ اتباع السواد الأعظم، ومأخوذ من قوله ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فاتباع السواد الأعظم يعني ما وجدوا عليه الآباء والأجداد وما نشأوا عليه، فعمدتهم في ذلك اتباع السواد الأعظم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة زيادة العتو بقوله: فأتنا بما تعدنا. زيادة العتو بقوله، لعلها بقولهم: فأتنا بما تعدنا. فيعني ازدادوا عتوا وتجبرا ومراغمة وردا للحق باستعجال العقوبة: فأتنا بما تعدنا، فأتنا بما تعدنا. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة أن ذكر الصدق ممدوح عندهم، وكذلك الكذب مذموم عندهم. السادسة ذكر أن الصدق ممدوح عندهم لأنهم قالوا له: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذن الصدق ممدوح عندهم، والصادق يمدح والكاذب يذم، فهذا أمر يعني متقرر عند أولئك وهو مستفاد من قولهم: إن كنت من الصادقين. قال رحمه الله: السابعة عشرة ذكر المسألة المهمة، وهي إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك الدليل مع كونه لم ينزل فيه نص من الله. السابعة عشرة ذكر المسألة المهمة، وهي إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك الدليل مع كونه لم ينزل فيه نص من الله. اعتمادهم على ذلك الدليل أي ما وجدوا عليه الآباء، ما وجدوا عليه الآباء والأجداد، هذا هو الدليل عندهم وهذا هو المعتمد عندهم. فاعتمادهم عليه مع أنه لم ينزل فيه نص من الله، مع أنه لم ينزل فيه نص من الله، لأن قال لهم: أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. قال رحمه الله: ثامنة عشرة كونه بين لهم كبر جهالتهم كيف تجاسروا على الجدال بذلك. قال: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فبين كبر جهالتهم كيف تجاسروا على الجدال بذلك، يعني كيف تجاسروا على الجدال في الدفاع عن عبادة الأصنام بذلك، أي أنهم وجدوا عليه الآباء والأجداد. قال رحمه الله: التاسعة عشرة معرفة الأشياء التي لا حقيقة لها من الحقائق. هذا أمر لا بد أن يكون فيه تمييز، يميز بين الأشياء التي لها حقيقة والأشياء التي لا حقيقة لها، وهذه الفائدة مأخوذة من قول أسماء سميت أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فهي أسماء، فيجب أن يفرق بين الأشياء التي لها حقيقة والأشياء التي لا حقيقة لها. قال رحمه الله: العشرون كون الشيء معمولا به قرنا بعد قرن من غير نكير لا يدل على صحته. كون الشيء معمولا به قرنا بعد قرن من غير نكير لا يدل على صحته، ليس هذا دليل على صحة الأمر كونه معمولا به قرنا من بعد قرن. مثلا يقول قائل: في الانتصار مثلا لبدعة من البدع يقول آبائي وأجدادهم وأجداد الأجداد عندنا ثابت وموثق، ثابت وموثق أن الآباء والأجداد وأجدادهم كلهم على هذا. فهذه عند بعض الناس مثل الآية المحكمة التي لا تعارض، أو الحديث القطعي الصحة القطعي الدلالة القطعي الثبوت ما تعارض، يقول هذا العمل منذ نشأت، والوالد أخبرني أن الجد كان يعمل هذا، والجد أيضا أخبره أنه كان يعملون هذا كل منذ نشأنا، والآباء والأجداد ما وهم على هذه الطريقة. هذه يعتبرها بعض العوام والجهال مثل قول متفق عليه، ما يناقش في مثل هذا إطلاقا. فيقول الشيخ كون الشيء معمولا به قرنا بعد قرن من غير نكير لا يدل على الصحة، لأن قال تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله الحادية والعشرون أمره إياهم بانتظار الوعيد. أمره أي هود عليه السلام إياهم أي قومه بانتظار الوعيد بالعقوبة، في قوله فانتظروا أي انتظروا وعيد الله وانتظروا عقوبة الله. نعم. قال رحمه الله الثانية والعشرون إخباره بانتظارهم الوعد. إخباره بانتظارهم الوعد، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هم ينتظرون وعد ولا يزالون يظنون أنهم تتوالى عليهم النعم، ولما رأوا العقوبة فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هم لا يزالون ينتظرون الوعد ومزيد النعم. فقال لهم أمرهم بانتظار الوعد بينما القوم لا يزالون في غفلتهم حتى حلت بهم العقوبة ينتظرون الوعد. وبهذا تنتهي هذه القصة. والله سبحانه وتعالى حكى لنا وذكر لنا سبحانه قصص الأنبياء لأن فيها عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ففيها عبرة في هذه القصص، عبر وعظات بالغة ونافعة للغاية. ولهذا ينبغي على الدعاة إلى الله مزيد النظر في قصص الأنبياء ودعوتهم إلى الله حتى يتعلموا الرفق، يتعلموا الحكمة، يتعلموا اللطف في الخطاب، يتعلموا الأولويات في باب الدعوة إلى الله، يتعلموا الصبر على المدعوين، يتعلموا طريقة خطابهم، يتعلم أمور كثيرة في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه في أواخر قصة يوسف وستأتي معنا هنا، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبيله هي سبيل النبي. ومر معنا سابقا قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.